ومثله الفتوح والثرور والكموش الصغيرة الضرع وهي الكميشة أو الكمشة، سميت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه، والكشود مثل الكموش بمعنى تفوت الكف، يعني يجي يهلبها درعها صغير يريد أن يحلب فيفوت كفه دون أن يحلب. الضبوب الضيقة ثقب الإحليل، عكس الفشوش، الفشوش بتبقى واسعة والضبوب بتبقى ضيقة فتضيق أثناء الحلب. والفعول الشاء التي لها زيادة حلبة، وهي الثعل، والثعل زيادة السن، والثعل ضيق مخرج اللبن. وقال الهروي تفسير قالب لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها، قالب لون أي ذات لونين، هذا تفسير. وقول الثاني أنها على خلاف لون أمهاتها، خلاف لون أمهاتها. قال ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا ثوب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية، هكذا أورده البزار. رواه ابن أبي حاتم أبسط من هذا أيضا بنفس الضعف في الحديث، ودار هذا الحديث على ابن لهيعة رحمه الله وهو ضعيف في الحديث، ويظهر أن رفع هذا الحديث غير صحيح، ليس هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في حديث صحيح أن صاحب موسى اسمه أنه شعيب عليه السلام، بل الظاهر أن هذا من أخبار أهل الكتاب. وهذا الحديث من كونه من الإسرائيليات هو الظاهر. رواية ابن أبي حاتم عن عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله أي الأجلين؟ قال أوفاهما وأبرهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت غنمه من قبالة لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سوداء حسناء. فانطلق موسى صلى الله عليه وسلم إلى عصاه فسماها من طرفها، ثم وضعها في أدنى الحوض، ثم أوردها فسقاها، ووقف موسى بإزاء الحوض فلم يصدر منها شاه إلا وضرب جنبها شاة شاه. قال فأتمت يعني أتت بتوائم، وألبنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش. قال يحيى ولا ضبوب، وقال صفوان ولا صبوب، قال أبو زرعة الصواب طنوب، ولا عزوز ولا ثغور ولا كميشة تفوت الكف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. قال صفوان سمعت الوليد قال سألت ابن لهيعة ما الفشوش؟ قالت تفش بلبنها واسعة الشخب. قلت فما الضبوب؟ قالت طويلة الضرع تجره. قلت فما العزوز؟ قال ضيقة الشخب. قلت فما الثغول؟ قال التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين. قلت فما الكميشة؟ قال التي تفوت الكف، كميشة الضرع صغير لا يدركه الكف مدرار. هذا الحديث عن عبد الله بن لهيعة المصري وفي حفظه سوء، وأخشى أن يكون رفعه خطأ والله أعلم. وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثغول ولا كمشة، لتذكر صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة. وقد روى ابن جرير من كلام أنس ابن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد، روى عن أنس مالك رضي الله عنه قال لما دعا نبي الله موسى عليه السلام صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. وده ترجيح لتفسير إن قوالب ألوان بمعنى على غير لون أمها. قال فعمد موسى فرفع حبالا على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدنا كلهن بلقا إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام. كلها أثر إسرائيلية تنبئنا عن طبيعة بحث أهل الكتاب ومن أخذ عنهم يعني في ذلك ناقلا ما لا يصدق وما لا يكذب وما لا يكذب. وكما ذكرنا هم يبحثون عن أشياء وتفاصيل القرآن أهمل ذكرها وذلك لأنه لا نفع فيها. إذا تأملت ما الذي ينتفع الناس به في مسألة أي الغنم أخذ موسى عليه السلام وصفات هذه الغنم واهتمام موسى بأن يضربها على جنبها أي فائدة في ذلك؟ وجدت أن خير الكلام كلام الله عز وجل وهذا يعني تعلمه من خلال المقارنة بين ما ينقل عن أهل الكتاب وبين ما أرشدنا إليه القرآن العظيم. قال عز وجل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله سبحانه وتعالى نتوكل عليه في أن نفي بالعقود وأن لا يعني ينقض العهد واحد منا. هم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى في أعمالهم وهذا فيه تأكيد الإيمان بالقضاء والقدر كما قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فهو يعلق عمل نفسه وهو الصلاح على مشيئة الله. وموسى قال والله على ما نقول وكيل فهو في الوفاء بالعهد وهو فعله إنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه تأكيد الإيمان بالقضاء والقدر عند موسى صلى الله عليه وسلم وصاحبه الكريم رضي الله تعالى عنه. قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قال قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما. وقد يستفاد هذا أيضا من الآية الكريمة حيث قال تعالى فلما قضى موسى الأجل أي الأكمل منهما والله أعلم. كأنه يريد أن يقول أن الألف واللام إذا كانت الإطلاق فهي للشيء الكامل كما يعرف هذا أن إذا أطلق شيء ما وقلت أديت الصلاة مثلا فالأصل أنك أديتها كاملة. فإذا قيل الأجل فهذا معناه الأجل الكامل والكامل هو 10 سنين والله أعلم. ولكن قد ذكرنا أن الصحيح أن موسى قضى 10 سنين لأن الطرق المرفوعة في ذلك متعددة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على ضعف فيها كلها لكنها متعددة يحصل منها قوة. روى قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قضى 10 سنين وبعدها 10 أخر. يقول هذا القول لم أره لغيره ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة أنه بقي 20 سنة هذا بعيد والله أعلم. يقول حكاه عنه ابن أبي حاتم بن جرير فالله أعلم. وقوله وسار بأهله قالوا كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة فنزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئا. الزند الحجر الذي يستعمل لإيقاد النار، فجعل كلما حك الحجر في الحجر ليوقد نارا لم يضيء، قال لا جعل لا يضيء، جعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئا، فتعجب من ذلك. فبينما هو كذلك آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء له على بعد، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، أي حتى أذهب إليها لعلي أتيكم منها بخبر، وذلك لأنه قد أضل الطريق. أو جذوة من النار، أي قطعة منها، لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها من البرد. وكل هذا فيه أنواع من الامتحان أثناء السفر، سبحانه وبحمده يهيئ الإنسان بالشعور بأنواع من الضيق بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يهيئه إلى أعلى المراتب والمنازل التي لا تحصل إلا بطاعة الله، ومنها الصبر على أنواع البلايا. قال فلما أتاه، قال الله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها. من أين أخذ ابن كثير ذلك؟ من مجموع الآيات، أن موسى كان مستقبلا القبلة ساعة قبلة الكعبة، في شبه جزيرة سيناء، نودي من جانب الوادي الأيمن، من شاطئ، شاطئ يعني وادي، جانب شاطئ الوادي الأيمن، يبقى كان على يمين موسى عليه السلام، عن يمين موسى، وكان بجانب الغربي، كان هذا الجانب هو الجانب الغربي، الناحية الغربية من الجبل، عشان يبقى ناحية غربية في شبه جزيرة سيناء وعن يمين موسى، فيكون موسى عليه السلام معطيا ظهره إلى البحر المتوسط متجها إلى جهة القبلة، صح كده؟ عشان يبقى الغرب على يمينه، عشان يبقى وادي أيمن وغربي، أعطي ظهره للشام أو أعطي ظهره للبحر المتوسط في جزيرة سيناء. ها؟ لا، متوسط في ظهره، ده هو دلوقتي انت في جبل الطور، معروف مكان جبل الطور في شبه جزيرة سيناء، في جنوب جزيرة سيناء، مش كده؟ قرب في جنوب جزيرة سيناء، والجبل الغربي على يمينه، عشان يبقى جانب الوادي الأيمن ويبقى الجانب الغربي، يبقى الغرب عن يمينه، مش كده؟ يبقى ظهره للشمال، ظهره للبحر المتوسط والشام، صح كده؟ ويبقى متجه إلى جهة القبلة. وجد شجرة خضراء تضطرب فيها النار، ورغم أن النار يعني مضطرمة فيها مشتعلة فيها، إلا أنها لا تزداد إلا اخضرارا. فوقف موسى باهتا في أمرها، متعجب من هذا المنظر العجيب، فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، نودي منها يعني من ناحيته، ليس كما يظن البعض أن الله قد حل في الشجرة، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لما نودي منها زي ما تقول ناديته من الباب، ناديته من الشباك، يعني ايه؟ يعني من عند الشباك، من ناحية الشباك او من ناحية الباب. الله عز وجل بائر من خلقه، ودي عقيدة لابد ان نعلمها، ان هو عز وجل فوق عرشه بائر من خلقه، منفصل من الخلق، لا يحل في المخلوقين، لان هذا من الشبهات التي يثيرها النصارى في مسألة الحلول، حلول الرب في المسيح، يقولون عندكم حلول، ربنا قال نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، إذا سيد ربنا حل في الايه؟ في الشجر. طبعا هم يحاولون إثبات ذلك على باطل، يعني لأن يلزم من ذلك لو قلتم به لو قلتم به أن تكون الشجرة أقلوما رابعا من الأقانيم، لأنه إذا حل الرب في المسيح فصار أقلوما فالشجرة أيضا إيه أقلوم. هذا كلام باطل كما ذكرنا، والآيات ليس فيها شيء من ذلك. نودي موسى من عند الشجرة، نودي موسى منها يعني من عندها، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. روى ابن جرير عن عبد الله قال رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام ثمرة خضراء ترف، اسناده مقارب. وأبي عبيدة الذي روى عنه هو لم يسمع من أبي، فالإسناد فيه ضعف، مقارب يعني ليس شديد الضعف، والله أعلم. وإلا فليس عندنا دليل على تعيين الشجرة التي نادى الله عز وجل منها موسى. هم الناس بتقول، الناس بتقول، لكن ليس عندنا دليل على ذلك. هذا الكلام الناس بيقولوا ده هو جبل الطور، ان هو دي الشجرة التي نادى الله منها موسى، هذا كلام بيننا وبينه أكثر أو نحو 3000 عام بيننا وبينه، وليس هناك دليل على ثبوت ذلك. ولذلك نحن نقول أن القرآن لم يبين لنا الشجرة بعينها، وإنما أخبرنا أن الله ناداه من هذا المكان كما يشاء سبحانه وتعالى. وقال محمد إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهم المنبه قال شجرة من العليق، وبعض أهل الكتاب يقول إنها من العوسج، وقال قتادة هي من العوسج وعصاه من العوسج. الله عز وجل أعلم. ما فائدة أن نبحث عن الشجرة التي نادى الله موسى؟ كانت عوسج ولا عليق ولا ثمرة؟ ذات أنواع من الشجر كلها، والله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك، ولم يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان في ذلك الخير لنا لا بيّن لنا ربنا عز وجل ذلك. وهذا كله يجعلك تعرف قدر عظمة قصص القرآن العظيم، أنه إنما يذكر ما فيه الحاجة والمنفعة للناس. وكما ذكرنا في مسألة أن ذكر الجانب الأيمن أو شاطئ الوادي الأيمن وذكر أنه غربي مما يفيد أن موسى كان مستقبل القبلة، وهذا فيه يعني تعظيم لقبلة أهل الإسلام، والله أعلم. قال تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه. مجموع الآيات التي فيها مخاطبة الرب سبحانه وتعالى، منادات الرب سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، تدلك على إثبات الربوبية وإثبات الأسماء والصفات وإثبات الإلهية. في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ذكر الإلهية الوحدانية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، الأمر بالصلاة وأقم الصلاة لذكري، وبيان أن الصلاة إنما شرعت لذكر الله سبحانه وتعالى كما قال ولا ذكر الله أكبر، فإنما شرعت لذكر الله وأقيم الصلاة لذكري. ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وإثبات الربوبية هنا إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. وفي سورة النمل قال إني أنا الله العزيز الحكيم، إثبات الأسماء والصفات العزة والحكمة. كل هذه يعني الآيات بمجموعها تدل على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وإثبات كلام الرب عز وجل أنه صفة من صفاته فعل من أفعاله. وهذه الآية من أوضح ما يدل على أن كلام الله عز وجل يكون حين يشاء، لأنه قال فلما أتاها نودي، إذن وقع النداء عندما أتاها موسى في زمن ولوده، وليس كما يقول الأشاعرة أن كلام الله عز وجل لا يتعلق بوقت، وأن ذلك يستلزم الحدوث والخلق، وليس كذلك، بل كما قال الإمام البخاري في صحيحه وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. فتعلق كلام الرب سبحانه وتعالى بوقت ومقتضى العقل ومقتضى النقل، وهو أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء في أي وقت شاء، إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. أما الأشاعرة فيقولون بل الكلام قديم ولم يكن ثم منادى في ذلك الوقت، وإنما أزيلت الحجب عن موسى عليه السلام حتى سمع كلام الله الأزلي. والقرآن يثبت أنه لما أتاها نودي، لما أتاها ناداه الله عز وجل، فهذا دليل على أن الله يتكلم إذا شاء. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله لم يزل متكلما إذا شاء في الوقت الذي يشاء، يعني حين شاء سبحانه وتعالى. فالكلام من صفة الأفعال التي تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، وليس في تعلقها بالمشيئة أي معنى من معنى النقص، بل صفة الكمال في الكلام أن يكون حين المشيئة، وليس أنه يكون دون مشيئة، كالذي يتكلم بلا إرادة فهذا نقص في الحقيقة، الذي يتكلم بلا مشيئة منه هذا نقص. الكمال في صفات الأفعال أن تتعلق بالمشيئة، وأما صفات الذات فكمالها ألا تتعلق بالمشيئة، فعال لما يريد. وأما صفات الأحدية والسمع والبصر والحياة ونحوها فهي صفات الذات التي لا تتعلق بالمشيئة، لأن كمالها ألا تتعلق بالمشيئة. لا تقول يحيى إذا شاء ويموت إذا شاء، يسمع إذا شاء ويصم إذا شاء، يبصر إذا شاء ويعمى إذا شاء، نعوذ بالله، جهل وضلال وكفر. هذا الذي يحاول النصارى هروبا، يعني يحاول النصارى إثباته هروبا من الفضيحة التي يفضحون بها أنفسهم من إثبات النقص لله عز وجل، فيقولون قادر أن يتصف بصفات النقص، ألومات ومرض وبكى وحزن وضرب وجعل الشوك على رقبته، قادر على ذلك إذا شاء فعل. هذا جهل. العظمة والقدرة والوحدانية والحياة والسمع والبصر كلها صفات كمال، ليست صفات أفعال متعلقة بالمشيئة، إنما الذي يتعلق بالمشيئة والقدرة هي صفات الأفعال. أهل الباطل والبدع يقلبون الأحوال ويغيرون الكلام. فهذه الآية الكريمة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن دليل على أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم في الوقت الذي يشاء. فلما أتاها نودي، وهذه الكلمات التي قالها الرب سبحانه وتعالى لموسى تدلك على المسائل الكبرى في الإسلام، المسائل العظيمة، وهذا رغم أن أهل الكتاب يبخلون مثل ذلك، إلا أن هذه المسائل لا يهتم بها ولا يجعلها شعارا للدين إلا أهل الإسلام. إثبات الربوبية والألوهية والوحدانية، أنه لا إله إلا هو، عبادة الله وحده لا شريك له، شعار من يعني شعار أهل الإسلام. اليهود لا يعبؤون بأن يعبد الله في الأرض، اليهود لا يبحثون عن أن يعرف الناس ربهم، بل يستبيحون في الأمم أن يظلوا على الكفر، بل أن يجعلوهم كفارا لا يقرون حتى بوجود الله. فأهل الإسلام هم الذين ينادون بما كلم الله به موسى، ويسعون إلى نشره في العالم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والإيمان باليوم الآخر، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهكذا، إنني أنا الله رب العالمين، إنه أنا الله العزيز الحكيم. فكل هذه الآيات تدل على فضيلة أهل الإسلام، دعوة موسى عليه السلام ملخصة في هذه الكلمات، قام بها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقام بها المسلمون من بعده بفضل الله عز وجل. قال: وقوله أن ألقي عصاك، أي التي في يدك، كما قرره على ذلك في قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المعنى: أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها، اسأله سبحانه وتعالى وهو أعلم، لكن لكي يتأكد منها ويتوثق من كونها ما زالت عصا ليريه الآية، ليعده بذلك لمواجهة فرعون، لكي لا يفجأ بها إذا تحولت إلى ثعبان مبين بين يدي فرعون، فيحصل له نوع من الدهشة أو التعجب أو الخوف أو القلق، فأراه الله الآية ليستعد بذلك لمواجهة فرعون، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما تقدم بيان ذلك في سورة طه. وقالها هنا: فلما رآها تهتز، أي تضطرب كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل، أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها، تنحدر في فيها تتقاقع كأنها حادرة في واد، حية هائلة. فعند ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي ولم يكن يلتفت، لأن طبع البشرية ينفر من ذلك. فلما قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، رجع فوقف في مقامه الأول، ثم قال الله تعالى: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك، جيب القميص الذي يلبسه أو نحو ذلك، ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. ولهذا قال: من غير سوء، من غير برص، ليست بيضاء من المرض بل بيضاء من الاستنارة. واضمم إليك جناحك من الرهب، قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية. يضم يده إلى جانبه، يضع يده على قريب من فؤاده وقلبه ليزول خوفه من الرهب، يعني بسبب الرهب إذا حصل لك رهب فضع يدك يزول عنك. قال: والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب، وهو يده، جناحه وهو يده، يضم إليه جناحه بسبب الرهب، يعني إذا حصل له رهب، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. يعني لو واحد عمل كده إن شاء الله، لما يلاقي نفسه خايف يعمل كده، يجد إن شاء الله نوعا من خفة ذلك الخوف أو زواله بالكلية إذا نوى الاقتداء بموسى صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون، لأن فرعون يعني سفاك الدماء. قال: فكان إذا رآه قال: اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره. هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قال: فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام وجعله في قلب فرعون، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. فرعون كان لا يمسك نفسه، هذا كان قال مجاهد يتبول على نفسه من الخوف من موسى. أما خوف فرعون من موسى فلا شك أنه حاصل، من يعني باحث في سور القرآن وجد بالفعل أن فرعون أخاف من موسى، ويرى يعني ألقى الله في قلبه الرعب، لأنه في كل المرات يهرب من مواجهة موسى صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وليس هناك أحد يمنعه من قتل موسى، ومع ذلك يشعر أنه ممنوع ويقول ذروني. لما قال للسحرة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لم يتوعد موسى عليه السلام، بل توعدهم هم، فأن الكبير الذي مكر المكر في المدينة ينبغي أن يكون أول المعاقبين، ومع ذلك فهو قال سنقتل أبناءهم ونستحيي، قتل السحرة. ولما قيل له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك آلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. يعني في كل مرة كان ينبغي أن يبدأ بموسى، فإذا هو يهرب من موسى عليه السلام. قال فذلك برهانان من ربك، يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخالق على يديه. ولهذا قال تعالى إلى فرعون وملئه، أي قومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله وخالفين لأمره ودينه. في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، دليل على أن الرجل له أن يسافر بأهله حيث شاء، وأن عليها أن تتبعه. وأما إذا اشترطت أن لا تخرج من دارها فهذا أو من بلدها فهذا اختلف العلماء في صحته ووجوب الوفاء به، والظاهر صحة ذلك، لكن إذا لم يكن هناك شرط فيجوز للرجل أن يسافر بأهله حيث شاء ومتى شاء. كأنها جان، الجان من الحيات هو السريع الحركة، نوع من الحيات سريع الحركة جدا، لم يعقب لم يلتفت. قوله تعالى يا موسى لا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أمر كوني وخبر عن أمر مستقبل أن الله أمنه، فصار من الآمنين لا يخاف أحدا إلا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما معنى الاستحلال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون قوم أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ هل هو استحلال كفري أم عملي؟ هو استحلال بتأويل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أمتي، هذا وجه، أحد الوجوه أنهم يستحلون بتأويل، يسمون الخمر بغير اسمها، يقولون الحرير ليس بحرام ليس في كتاب الله تحريم، المعازف الموسيقى ليست محرمة، الحديث فيه كذا وكذا، فعندهم نوع من التأويل. والحر الفرج، فهم يستحلون الزنا بنحو نكاح المتعة بنوع تأويل، ولذلك لم يخرجوا عن كونهم من الأمة. والقول الثاني أنهم يستحلون استحلال كفري، وكونهم من الأمة باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك، ولكن الظاهر الأول، لأن هذه المسائل مثل استحلال الحرير والمعازف لا يكفر من قال بها لوجود يعني الشبهة والمانعة من إطلاق من التكفير. الظاهر لا، الظاهر ان هنا الأمة أمته صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، ولكن زي ما قلنا إما باعتبار ما كان قبل أن يستحلوا أو أنهم يستحلون وهم من الأمة لنوع تأويل. ما الحالات التي يشارك الجاني مع عاقلته في الدية في قتل الخطأ؟ على اختلاف بينهم، هل الجاني يدفع مع عاقلته أم العاقلة تدفع وحدها؟ هذا في قتل الخطأ وشبه العدل، وليس في حالة العجز عن الدفع، بل أصلا الدية على العاقلة وجبت على سبيل المواساة. هناك ذنب يطارده كلما تاب عاد إليه، قد يكون من الصغائر، ولكن إصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر. كيف يقلع؟ يبحث عن الأسباب المؤدية إلى هذا الذنب ومقدمات هذا الذنب والمكان الذي يفعل فيه هذا الذنب والبيئة التي تساعده على حصول هذا الذنب، ويبتعد عن ذلك. وأول ذلك وأهمه حراسة الخواطر. من أهم الأمور حراسة الفكر، ذكر الله عز وجل يطرد عنه التفكير في الذنب. يقول يبيع اللحوم المجمدة في ظل ما يحيط بهذا المجال من أمراض الطيور وتوقف بيعها وما شابه ذلك، ارتفعت أسعار اللحوم وقلت القوة الشرائية، زاد الطلب على الكبدة، لا يوجد كبدة في السوق غير الكبدة الأمريكاني، الكبدة البرازيلي غير موجودة، والهندي سودة وطعمها به ما به. خلاص ما تشتغلش في الكبدة، اشتغل في اللحمة والله المستعان. أما الكبدة الأمريكاني فلا بد أن تكون هناك مصادر موثقة تخبر بذبح هذه الحيوانات التي يستخرج منها، ولا ذبح البقر هناك، لأنهم أصلا هناك ما بيذبحوش إلا لو طلب منهم ذلك بعقود موثقة، يعني بعقود مؤكدة. لو في ناس بتقول احنا بنرسم نتفق، المستورد بيقول انا ببعت ناس يشرف على الذبح، فبها وذاك. لكن المشكلة ان الامريكان عندهم الاصل في في في في المجاز بتاعتهم عدم الذبح. حكم التسييد في الأذان، يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بدعة منكرة، ألفاظ الأذان تعبدية لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص منها. حكم المساجد التي بها ضريح على اليمين أو الشمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فما يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد، والمساجد التي بها قبور عن يمين أو شمال ينهى عن الصلاة فيها. أي مسجد فيه قبر ما حدش يصلي فيه، يمين أو شمال، في القبلة أو وراء. حدثت فتنة وسط الأخوات تجرأنا على التنمص وإزالة شعر الحاجب الذي يوجد بين مكان التقاء الحاجبين أعلى الأنف، وزادوا بالدخول على أساس الحاجب، فتوى لأحد الدعاء على قنوات اجتهادا منه بدون دليل، قلدته أغلب الأخوات لمكانته في القلوب. أنا أقول أن ما بين الحاجبين المتصل به هو من الحاجب، لأنه متصل به فعلا، لذلك نقول لا يجوز هذا الفعل. الله المستعان. وأنا أنصح الإخوة والأخوات ألا يأخذون الفتاوى من القنوات الفضائية. القنوات الفضائية أصبح يعني يخرج عليها من هب ودب، يعني يخرج على الغث والسمين، الصالح والطالح. لابد أن يكون من أهل، والناس لا تفرق إنه كان إذا كان واعظ ولا داعية ولا مفتي ولا على علم ولا ليس على علم، الناس كل من خرج يتكلم في الدين فهو يسأل ويجيب. وارد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه وهم في الجنة أم في النار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما ولى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. حديث رواه مسلم. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في زيارة قبر أمه فأذن الله له فاستأذن يستغفر لها فلم يؤذن له. ونحن لا نتكلف غير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الواردة في أن الله أحياهما له حتى آمن به ثم مات هذه أحاديث باطلة لا تثبت ولا تصح. في كلام كثير جدا في الموضوع ده والموضوع ده في اجتهاد، لكن هذا هو النص الصريح. لا، لو كان يؤذيه لما تكلم به عليه الصلاة والسلام. نحن ما تكلمنا إلا بما قال وما لما رواه أهل السنة في كتبهم. يعني كل السلسلة اللي رواها الإمام مسلم السلسلة دول كلهم جهلة. استغفر الله، كلام باطل ومنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحق الذي أوحاه الله إليه، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام نحن نقول به. من هو العبد الصالح الذي ذكر في سورة الكهف؟ هو خضر عليه السلام. هل هو نبي أو ولي؟ هو عبد صالح. توقف. ماذا عن الشيعة في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت الله الحرام؟ هم يرتكبون البدع والضلالات. لو كان أحد يحسن لغتهم وأمكنه نصحهم لكان، لكنهم لا يفهمون العربية ولا يسمعون لأهل السنة. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين، نسأل الله العافية. طبعا يقول هل المشاحنة معهم؟ المشاحنة معهم غالبا لا تفيد بهذه الطريقة، ولكن إذا صنعوا شيئا منكرا تصدى لهم أهل السنة. وأظن أن العساكر السعوديين واقفين لهم بالمصاد يعني في هذه الأوقات.